بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال علامة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى في كتاب صفة الصلاة: السجدة الثانية، ثم يكبر فيسجد السجدة الثانية، وكيفية السجود الثاني كالسجود الأول، وما يقال فيه هو ما يقال في السجود الأول. روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه: ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه: ثم يكبر حين يسجد، ثم يكبر حين يرفع رأسه. الركعة الثانية، ثم يكبر فيقوم إلى الركعة الثانية على صدور قدميه معتمدا على ركبتيه بدون جلوس. هذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله. وقيل بل يجلس ثم يقوم معتمدا على يديه، كما هو المشهور من مذهب الإمام الشافعي رحمه الله. وهذه الجلسة مشهورة عند العلماء باسم وهو جلسة الاستراحة، وقد اختلف العلماء رحمهم الله في مشروعيتها. منهم من يرى أنها مستحبة مطلقة، فإذا قمت إلى الثانية أو إلى الرابعة فاجلس ثم انهض معتمدا على يديك، إما على صفة العاجن إن صح الحديث في ذلك، إما على صفة العاجن إن صح الحديث في ذلك، إما على صفة العاجن العاجن العاجل العاجن العاجن العاجن العاجن. إما على صفة العاجن إن صح الحديث بذلك، أو على غير هذه الصفة عند من يرى أن حديث العجن ضعيف. ومنهم من يرى أنها غير مستحبة على الإطلاق، العجل. يعني جلسة الاستراحة. نعم، العجن القبض اليد يا شيخ صلى الله عليه وسلم. كان سوى العجن، لو بغيت تعجن العجن مشتور. اي نعم، تقبض يديك. نعم. ومنهم من يفصل ويقول: إن احتجت إليها كمشقة النهوض على صدور قدميك لضعف أو كبر أو مرض أو ما أشبه ذلك، فإنك تجلس ثم تنهض، وإذا لم تحتج إليها فلا تجلس. نعم، يختار الشيخ هذا. نعم نعم. واستدل لذلك بأن هذه الجلسة ليس لها دعاء، وليس لها تكبير عند الانتقال منها، بل التكبير واحد من السجود إلى القيام. فلما لم يكن لها تكبير قبلها ولا بعدها ولا ذكر فيها، دل على أنها غير مقصودة في ذاتها، لأن كل ركن مقصود في ذاته في الصلاة لا بد فيه من ذكر مشروع وتكبير سابق وتكبير لاحق. قالوا: ويدل على ذلك أيضا أن في حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه أنه يعتمد على يديه، والاعتماد على اليدين لا يكون غالبا إلا من حاجة، والاعتماد على اليدين لا يكون غالبا إلا من حاجة وثقل بالجسم، ولا يتمكن معه من النهوض. فلهذا نقول: إن احتجت إليها فلا تكلف نفسك في النهوض من السجود إلى القيام رأسا. يعني لا بأس أن تجلس الاستراحة. فلهذا نقول: إذا إن احتجت إليها فلا تكلف نفسك في النهوض من السجود إلى القيام رأسا، وإن لم تحتج فالأولى أن تنهض من السجود إلى القيام رأساً. وهذا هو ما اختاره صاحب المغني عبد الله بن أحمد ابن قدامة المعروف بالموفق رحمه الله، وهو من أكابر أصحاب الإمام أحمد رحمه الله، وهو اختيار ابن القيم في زاد المعاد أيضا. ويقول صاحب المغني: إن هذا هو الذي تجتمع فيه الأدلة الأدلة التي فيها إثبات هذه الجلسة ونفيها، وهذا ونفيها، وهذا التفصيل عندي أرجح من الإطلاق. والقول بأنها لا تشرع مطلقا عندي ضعيف، لأن الأحاديث فيها ثابتة. نعم. العجن أحسن إليك، يعني يكون أقوى للقيام. كان هذا هو. روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه: ثم يكبر حين يسجد، ثم يكبر حين يرفع رأسه. وروى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه: ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. وفي رواية: ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. وروى البخاري عن مالك بن حويرث رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا. هذه الجلسة هنا. أحسن الله إليك. وفي رواية أنه صلى بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا رفع رأسه من السجدة الثانية جلس واعتمد على الأرض ثم قام. جلس واعتمد. واعتمد على الأرض ثم قام. وروى النسائي أنه كان يريهم كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا رفع رأسه من السجدة الثانية في أول الركعة استوى قاعدا ثم قام فاعتمد على الأرض. وفي صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها أنها لم ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الليل قاعدا قط حتى أسن، فكان يقرأ قاعدا حتى إذا أراد أن يركع قام، حتى إذا أراد أن يركع قام فقرأ نحوا من 30 آية أو 40 آية ثم ركع. وفيه: فلما كثر لحمه صلى جالسا، فإذا أراد أن يركع قام فقرأ ثم ركع. وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما بدن النبي رسول الله صلى الله عليه وسلم وثقل كان أكثر صلاته جالسا، كان أكثر صلاته جالسا. وله من حديث حفصة رضي الله عنها: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في سبحته قاعدا حتى كان قبل وفاته بعام، فكان يصلي في سبحته قاعدا، وفي رواية بعام واحد أو اثنين. في سبحته يعني صلاة النافلة. حسبك يا شيخ. أحسن الله إليك. لا إله إلا الله محمد.